سالما معصوما. المناسبة شرط كما يقولون، ونحن في مناسبة فرح وسرور بهذا المولود الجديد، فلن نخرج عن الموضوع خروجا كبيرا. نغتنم هذا الوقت في شيء من النصائح وشيء من التوجيهات، نذكر أنفسنا وإخواننا وآباءنا بشيء مما جاء في ديننا من آداب ومن توجيهات ونصائح في تربية الذرية. الذرية نعمة عظيمة، هذا أمر مقرر لا شك فيه. لهذا كان الأنبياء يسألون الله تعالى أن يهبهم الذرية، وقصة زكريا عليه السلام لا تخفى عليكم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. فاستجاب الله دعاءه، وإبراهيم كذلك. فالذرية نعمة عظيمة، لهذا أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولكن الإسلام حثك ونصحك أن تبحث عن الزوجة الولود. قد يقول قائل: كيفاش غنعرف أنا واش هي ولود؟ انت هندوز لها التحليلات ونشوف ياك ما عندها شي مشكل ولا كذا. لا، قال العلماء: بالقرائن، تنظر في عائلتها وأسرتها. إذا كانت نساؤهم ولودات فهي تكون ولودا كذلك، وإذا كانت نساؤهم ودودات طيبات عفيفات تكون مثلهن. تنظر في القرائن وفي الوسط، فالطيبات ينشأن في وسط طيب في الغالب، والخبيثات ينشأن في وسط خبيث. هذه هي القاعدة، والاستثناء لا يعتد به. قد تنشأ امرأة طيبة في وسط خبيث، وقد تنشأ امرأة خبيثة في وسط طيب، ولكن القاعدة أن البنت تكون على حسب الوسط الذي تكبر فيه. الإسلام أمرك ونصحك تقلب على المرأة الولود وأن تنجب الأولاد، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا أمر يفرحه، سيكاثر بالأمم بالمسلمين الأمم يوم القيامة. ولكن هذا أمر تتبعه مسؤولية، فالكثرة البشرية لا تسمن ولا تغني من جوع إذا لم تقترن بالتربية. فالقوة البشرية أمر مقرر حتى عند العلماء المعاصرين. مثلا ملي يحللوا أسباب تطور بعض الأمم كبلاد اليابان مثلا، يقولون من أسباب تطورهم القوة البشرية، يعني عندهم يد العاملة، كاين اللي يخدم وكاين اللي ينمي الوطن. وكثير من الأمم الآن بدأ هرم السكان عندها ينزل، مثل دول أوروبا وغيرها. الناس لا يلدون، لا يلدون ولا يتزوجون، يكثر من العشيقات والصديقات والخليلات، وهكذا يتمتع بشهوته. أش بغاه هو الزواج والتكاليف دياله. فلما لجأوا إلى هذا لا ينجبون، فبدأ هرم السكان عندهم يشيخ، دوك يكثروا عندهم الناس الكبار. وأين الشباب الذين سيعملون؟ لا يوجدون، يوشك أن ينقرضوا. فبدأوا يشجعون الناس على الإنجاب بالأموال، يعني احتروا تركك كل فلوس باش مولتي الطمس قريض. علاش؟ باش يشجعوا الناس على الزواج وعلى الإنجاب. الإسلام ذكر أن هذا من أسس القوة، لهذا قال النبي لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، يعني كنتوا قلال والله تعالى كثركم فأصبحتم أقوياء بكثرتكم. هذا أمر مقرر، ولكن الكثرة المقصودة هي الكثرة التي تربت على المبادئ وتربت على العقيدة باش تحمل المسؤولية، وليست الكثرة الغثائية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيف، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قلنا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الحديث حديث عظيم يشير إلى داء خطير، وهو داء الغثائية، وهو الذي يعاني منه الآن كثير من المسلمين. فتجد مظاهر الغثائية في كل المجالات، أي مجال تقترحه نعطيك فيه أمثلة لنماذج للغثائية. يعني إنسان مسلم ولكنه لا ينفع بشيء، ثقل على الأمة، عالة على الأمة، الناس كيبنيه هو كيهدم، الناس كيصلحوا هو كيفسد، ما دار الخير ما خلى اللي بيديروا. ونقفوا مع هذا الحديث بعض الوقفات. شوفوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. شبه المسلمين بالقصعة، القصعة ديال التريد ولا ديال السكسو ولا ديال، إلا جمعتي واحد عشرة المساكين جيعانين بيخليوا فيها شي حاجة هاي الحسوها رست اللغن. علاش؟ لأن كل ما فيها خير. فالمسلمين المسلمون كلهم خيرات، يعني أمة المسلمين عندهم الخيرات، كاين الإمكانيات، كاين الإمكانيات المادية، يعني عندنا أسباب القوة المادية وعندنا أسباب القوة المعنوية العقدية الإيمانية، كل شيء عندنا. أسباب القوة المادية نعطيه أمثلة ونماذج. مثلا النفط عند المسلمين أغلبه، ولكن للأسف غيرهم هو الذي يتحكم فيه. أحسن المناطق الجغرافية عند المسلمين، سبحان الله، جاءوا في وسط العالم، كان قصد الأغلب للمسلمين، وإلا فهم في كل أنحاء العالم، ولكن أغلبهم في وسط العالم، حتى الكعبة توجد وسط العالم. من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الآية جاءت في سياق الآيات التي وردت في تحويل القبلة إلى الكعبة، سيقول السفهاء من الناس الآيات. لما ذكرت الكعبة قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا رجعت إلى كتب التفسير يقولون: كما أن الكعبة وسط الأرض فأنتم كذلك وسط الأمم. وفعلا هذا التوقيت المشهور العالمي هو توقيت مكذوب، ما يسمى بتوقيت غرينتش، لا، هذا الخط لا يوجد وسط العالم، بل قام علماء الجيولوجيا لما تطورت الوسائل وقاسوا الأرض اليابسة، اليابسة مش البحر، اليابسة من الطرف إلى الطرف، فوجدوا الخط يمر وسط الكعبة. لا إله إلا الله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أزيد عليه، قسموا اليابسة من الفوق لتحت، يعني طب العرض، فوجدوا الخط الطولي والعرضي في وسط الكعبة. هل بنيت في ذلك المكان عبثا؟ شكون اللي دار داك المقياس الميليمتري اتجهت الكعبة تما؟ الله سبحانه وتعالى. هذه من دلائل النبوة التي لا يعرفها المسلمون، لا يعرفون دينهم، لا يعرفون ما وصل إليه العلم الآن مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام منذ قرون، واكتشفه العلماء الآن. منه هذه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، خرجنا لها من موقع المسلمين وسط الأرض، فكل الأمم تمر من بلدانه وبلدانهم فيها خير الأرض وخير المناخ. شوفوا الآن بلاد أوروبا غارقة في الثلوج، وبلادنا والحمد لله الله أكبر زرعتي هذا النبت الآن الحمد لله، وهم لا، قتلهم البرد والأعاصير وكذا. إذن جميع أسباب القوة المادية عندنا. بلاد السودان قال علماء التغذية أنها وحدها تكفي لإطعام المسلمين أجمعين، فيها خير تربة وفيها نهر النيل، زرع اسقي، ما تحتاج لا سد، ما تنتظر لا مطر لا كذا، نهر النيل جاري دائم. ولكن هل تركوا بلاد السودان؟ إذن أسباب القوة المادية كثيرة عندنا، وأسباب القوة المعنوية وهي الأهم عندنا كذلك. عندنا كتاب الله القرآن، لا يوجد كتاب في العالم فيه كلام الله إلا هذا الكتاب. واش كتفقهوا هذا المعنى؟ هذا واش كتحسوا بهذا المعنى؟ كلام رب العالمين مالك الملوك الذي خلق الأولين والآخرين، الذي خلق الجنة والنار، الذي يعلم ما فيه الفلاح وما فيه الخسران، كلامه عندنا والحمد لله. هذه نعمة عظيمة، ولكن لا نقدرها حق قدرها. عندنا كتاب الله، في الوقت اللي غادي نبغيو العزة نرجع إليه. لقد جاءكم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه عزكم، فيه شرفكم، فيه رفعتكم. ففي كتاب الله كل ما يؤدي إلى الخير باين واضح، وكل ما يؤدي إلى الهلاك باين واضح. مثلا قال الله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه قاعدة ذهبية، كيف لا، وهي كلام رب البرية. يعني أي شيء خبيث يضر بك يا ابن آدم فهو محرم. اخترعوا الناس تيعيه القرن السبعين، أي حاجة تضر بالجسد محرمة في ديننا. اخترعوا أنواع المخدرات مما لا تتخيله أنت. عندنا قاعدة: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذه كنهديوها لمن هو مبتلى بالتدخين، قولي هذا التدخين، قولي واش هو طيب ولا خبيث؟ يقول لك طبعا خبيث، ما قسي لنا العفيت والدخان والكونسير المصائب، في شي منفعة تجيب كيه لكم؟ قولي إذن هو خبيث، إذن فهو حرام، حرام استعماله، هو حرام بيعه وشراؤه، وهكذا. إذن فكتاب الله بين أيدينا، وبين أيدينا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الأحاديث ديال النبي عليه الصلاة والسلام كأنك تراه. حل جلس معك الآن وصفه، حسبوا الصحابة حتى عدد الشعارات البيضاء في لحيته، حتى شحال من زغبة بيضاء في لحيته عرفناه، حتى الشكل ديال النعل ديالو، حوايجو، شكان كياكل، شكان كيلبس، كيف كان يفعل مع الأطفال، مع النساء، كيف يصلي بالتدقيق والتفصيل، كل شيء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام عندنا محفوظ بالسند المتصل إليه عليه الصلاة والسلام. عندنا نعمة السند التي لا توجد عند أمة، أي أمة ما عندهم السند إلى نبيه، انقطعت أسانيدهم إلا نحن المسلمين. عندنا القرآن بأسانيد متواترة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هادو هما الأسباب ديال القوة المعنوية اللي كتربي فينا العقيدة. لماذا؟ لأن أي واحد غادي يضحي من أجل شيء بس يكون عنده يقين ومبدأ يضحي من أجله. يمكن شي واحد يضحي بدون شيء في وقرة في قلبه. مثلا واحد وقر في قلبه وأيقن أنه إذا لم يخرج في الصباح إلى عمله سيطردونه، واش غادي ينعس؟ والله رجوان زيك صباح ريت تزدان سخدم. علاش؟ لأنه على يقين، إلا ما جاش في الوقت يفتاقي سنت، عنده ذاك اليقين هو اللي كيدفعه باش يعمر المنبه باش يوصي باش يجري قدر يخرج بلا فطور، عنده هذا اليقين لهذا يضحي من أجله. هذا مثال بسيط فقط صغير. فإذا كان عندنا يقين وإيمان راسخ أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا وأنه مرسل من عند الله وأنه جاء بكتاب الله وجاء بسنته صلى الله عليه وسلم وكنا بهذا موقنين لكنا له متبعين. هذا اليقين ضعيف في القلوب، إيمان ضعيف، لهذا لا تستجيب الجوارح كي يؤذن المؤذن الله أكبر الله أكبر فتجد في الحي 10,000 يستجيب منهم 100 أو 200 وال10,000 في لهوهم، وللأسف قد تجدهم في شيء من الحرام جالسين على الكارتة ولا على الضامة ولا على الغيبة والنميمة ولا شيء من الفراغ ولا يستجيبون لنداء الله، أو جالسين يشاهدون مباراة كرة قدم. وندخلوا معكم شوية باش بينوا سنيناتكم شوية ما فيها، بس احنا في مناسبة فرح مرة كندخلوا شي حاجة باش نفيقوا يا كسيدي باش نفيقوا الناس شوية باش ما يملوش. في كأس العالم الذي كان في اليابان وكوريا سنة 2002، الشباب راه عاقلين على هادشي لكن كاع اللي ما تزاد ديك الوقت 2002 كوريا واليابان داروا كأس العالم، حيت ديك البلاد بعيدة جاءت أوقات المباريات وقت مبكر عندنا 10 الصباح 12 كذا وما عندهم الليل. يوم الجمعة مشيت نصلي في المسجد هنا في أكادير مسجد لبنان بالضبط، المسجد كان يمتلئ عن آخره ما تلقاش بلاصة تصلي برا في الشمس إذا تعطلت. جيت ذاك النهار معطل شوية لقيت برا خاوي نص المسجد خاوي تقريبا، تعجبت قلت واش واقع؟ واش كاين الحرب؟ واش كاين شي حاجة؟ اش هاد الشيء؟ مال المسجد خاوي؟ ملي خرجت سولت واحد الصديق قلت لي علاش المسجد خاوي اليوم؟ قال لي واش ما فراسكش؟ قلت لي شنو؟ قال لي راه لعبة ساليكان. كيفاش لعبة ساليكان؟ قال لي السينيغال. انا قلت ساليكان باش جيبنينا شوية، ساليكان مع فرنسا لاعبين دابا بدات المقابلة مع ال 12 والناس جالسين كيتفرجوا في ساليكان وخلوا صلاة الجمعة، ما صلاوش شي صلاة الجماعة صلاة العشاء أو صلاة الجمعة تركت من أجل مباراة كرة قدم. أنا اش قلت ديك الساعة؟ الحمد لله ملي ماشي المغاربة اللي لاعبين، غاد جيت لقى المسجد مسدود يقول لك اسمحوا لينا أنا عطلوا الجمعة شوية نظرا لأنها جاءت تزامنت مع مقابلة مهمة واجب وطني، راه غنعطلوا شوية الجمعة وهذا يجوز في مذهب كذا وكذا. ويقول لي اشي تخريجة ماشي مشكل نصلوا جمعة مع الثلاثة سيدي، راه وقت الجمعة كلها هذه باش نرضيو الجماهير. ها انظروا الآن إلى الحالة التي وصل إليها الناس، هذا محرار، هذه مقاييس كتعرف بها الناس واش واصلين واحد مستوى في التدين ولا مازال بعاد، الذي يترك صلاته من أجل شهوته كيف سيضحي بشيء أعظم؟ هذا ما قدش يضحي حتى بشهوة زائلة، إن سميت شهوة إلا سميناها شهوة، كيف سيضحي من أجل هذا الدين؟ كيف سيبذل المال من أجل هذا الدين؟ كيف سيترك الحرام؟ كيف سيترك الشهوات؟ كيف؟ لا يمكن، مازال بعيد. إذا أيها الإخوة، أسباب القوة المادية عندنا وأسباب القوة المعنوية عندنا، فأين هو الخلل؟ مثلنا كمثل العير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. يا رمان الجمال غاديين في الصحراء قاتلهم العطش وهما نترازين ما فوق ظهورهم، هذا حال كثير من المسلمين. يقول لك أين هو المشكل؟ ولادي ما هذا مش الله، الزوجة ديالي كذا، المشاكل كذا. إذا رجعتي مع الحسابات تجده غارقا في الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، تجده يؤذي جيرانه شي عرس ثلاثة الليل وطلق على الناس كيدردق عليهم وهم يدعون عليه ويرسلون عليه الدعوات، كيف يبارك الله في هذا الزواج؟ قال لك بغيت البركة في هذا الزواج، وهو يؤذي جيرانه، يؤذيهم بالحرام وبالألحان وبموسيقى الشيطان الليلة كله، ويريد البركة في هذا الزواج. مثل هؤلاء بعد شهر تجدهم في المحكمة، أصابتهم دعوة جار لهم مظلوم، ودعوة المظلوم مظلوم مستجابة، بغى مسكين ينعس يرتاح شوية، غيفيق بكري الخدمة وما خلاهوش، كيقول لهم دعيتكم الله، دعيتكم الله ما خليتونا ننعسوا، الله يعطيكم، فيرسل لهم الصواريخ، ودعوة المظلوم مستجابة. وهكذا إذا راجعنا أنفسنا نجدنا نعلق دائما خطأنا وزللنا بالغير. شحال من واحد يري تفش ليه لبنو، ضربوني بالعين، تحرق ليه المحل، حسدوني، مت ليه كذا، حسدوني، ضربوني بالعين كذا، ديما يلصقها في الاخرين. ولو راجع نفسه لوجد قوله تعالى ينطبق عليه، قوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ونحن في مناسبة عقيقة، وأغلبنا لنا ذرية، أغلبنا آباء، فما حال أبنائنا؟ أين هم أبناؤنا وبناتنا؟ هاد الناس الآن وهاد الأبناء وهاد البنات الذين يملؤون الشوارع ويملؤون الشواطئ وغيرها من الأماكن، أبناء من؟ هم أبناء المسلمين، لم يؤدوا واجب الله فيهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هالسبب ذي العزة. قال علي بن أبي طالب قوا أنفسكم أي علموهم وأدبوهم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام مروهم بالصلاة لسبع. وهذا تناقض يقع عند كثير من الناس، هو لا يصلي فكيف يأمر أبناءه بالصلاة؟ رجل كبير في السن جاوز 80، جاء عنده بعض الناس قالوا لي راه ولدك عنده 40 سنة، قالوا لي راه مات، وهو لم يراه من أكثر من 20 سنة، شافش ولده. قال لهم شكون؟ قالوا لي فلان ولدك راه مات. قال لهم هذاك ماشي ولدي، هذاك عندي أنا ميت هذه 20 عام. قالوا لي علاش؟ قال لهم قلت لي صلي ما بغاش يصلي، قلت لي صلي ما بغاش يصلي، بقيت معاه ملي يرفض وأبى إلا ترك الصلاة، قلت لي ما عمري نشوفك ولا تشوفني، أنا ساخط عليك إلى يوم الدين، فاعتبرته ميتا، قلت هذا ندير بحال لا مات ليا ونساه ونسيته. لماذا؟ لأن آصرة العقيدة تنبني على الحب في الله والبغض في الله. هذا الابن لو ربيته على الخير لتربى عليه، ولكن إذا بذلت الأسباب اعلم أن الهداية بيد الله عز وجل وحده. فأسباب الهداية كثيرة، ولكن الهادي هو الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس كينسى هذا الأمر، وهو أن يتعلق قلبه بالله، أن تدعو الله عز وجل أن يصلح أبنائك ويهديهم، هذا هو أول سبب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عمه أبا طالب وهو كافر ويريد له الإسلام، كان يحب أن يهتدي، وكان عمه يدافع عنه. فلما جاءه أجله كيموت عمه، جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا عمه كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة وحدة قولها باش نلقى أمام الله ما نقول، ندفع عليك نشفع عليك. وقريش يقولون له أتذر ملة آبائك؟ أتذر ملة عبد المطلب؟ أتبدل ديننا جدود منك؟ أتبدل العدد ديالنا؟ أتبدل التقاليد ديالنا؟ ماشي حشومة؟ فقال في الآخر هو على ملة عبد المطلب ومات. فحزن النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله قوله تعالى إنك لا تهدي عفوا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم تبذل الأسباب وتعلم أبناءك على كتاب الله وسنة رسول الله، ثم تسأل الله تعالى أن يهديهم. أما أن تترك الحبل على الغارب وتترك أسباب عزتك ونصرتك فهذا لا ترجع عاقبته إلا عليك بالخسران في الدنيا والآخرة. إذن أيها الإخوة، جانب التربية في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كثير من التوجيهات في هذا الباب، ولا أريد أن أطيل عليكم، أكتفي بهذا الأثر العمري الذي ورد عن عمر رضي الله عنه في ترتيب وكيفية تأديب الأبناء. جاء رجل إلى عمر يشتكي عقوق ولده، قال له ولدي مسخوط لا يطيعني عاق، والحاكم يجب أن يسمع إلى الطرفين. قال لي عيط لي الولدك ماشي شوف، ما يحكمش على الولد وهو لا يدري. جاء الولد قال لي الوليد ديالك هاش كيقول هاش كيقول. فقال له الابن يا أمير المؤمنين ما حقي على والدي؟ قال لي عمر أن يختار لك أما صالحة وأن يختار لك اسما صالحا وأن يعلمك القرآن. أعطاه بعض الأمور الأساسية. فقال له هذا الابن يا أمير المؤمنين أبي لما أراد أن يتزوج تزوج بأمة خرقاء، يعني امرأة جاهلة لا تعرف شيئا من أحقر خلق الله، ورتسنوالو زوا ما عرف الفاتحة مزيان. ها وحده مشات. قال لي ولما ولدت السميات عطاهم الله، ما لقى ما يسميه الا عجلا، والعجل في اللغه العربيه هو بر عزيز، يقلقيز يسمى يقلقيز. اش كيدير يقلقيز؟ فوا يقلقيز كش ما يقلقيز. شو هني هذا با ايغا بدا يقلقيز فوا يقلقيز يكشم. قال لك حشمت هز معايا الدل في سميتي. قال لي ولم يعلمني شيئا من القرآن، وريجيز علم والو، ما علمني حتى حاجة، عمره ما قال لي صلي، عمره ما قال لي جيت تعلم كذا والو. فنظر عمر إلى أبيه وقال له لقد عققت ابنك قبل أن يعقك، يعني هذا الشيء اللي كيدير ولدك راه اللي زرعتيه أنت، اللي أنت السبب، هذه ثمرة تجنيها أنت زرعتها. نقفوا مع هذا الأثر. الإنسان اللي بغي يتزوج لو كان حقا يحب النبي عليه الصلاة والسلام لجعل في أول صفات زوجته التي يرجوها أن تكون ذات دين وخلق، هذا هو الشرط الأول. فاظفر بذات الدين تربت يداك. بغيتي الهنا، بغيتي الراحة، بغيتي السعادة، بغيتي الطمأنينة، بغيتي اللي يعاونك، قلب على ذات الدين. وأول وعمود الدين الصلاة، عمود الدين الصلاة، وتعينك هذه المرأة على تربية أبنائك بل تربيك حتى أنت. إذا رأتك أخطأت تنبهك، وإلا شفتك غدير شي خير تعاونك. هذه نذكروا فيها واحد الطرف أخرى ورقيس. بس رجل حاضر في واحد المجلس في المسجد، الفقيه يتحدث عن الصدقة، فضل الصدقة، وتصدقوا مثل الذين ينفقون في أموالهم في سبيل الله، الآيات الأحاديث، وذكر لهم واحد الحديث عجب واحد الرجل تما. قال لي هم راه الرجل إلى غير خرج درهم يخرجه من بين لحيه 70 شيطانا، والحديث حسنه الشيخ الألباني، يعني كتغلب 70 شيطان باش تخرج الصدقة. ويفرح هذا قال لك واه. قال لي هالفقيه إلا جبت أنا دابا شي صدقة نغلب 70 شيطان. قال لي إيه. قال لي هاني جاي. ويمشي لدارو يفتح السيق المنس يعمر ذاك الشاب نزل لما يستنينا كوبانس كوبانس سكران سكران طومزين يويتني تسمز بيد. خرج من دارو هي تجي مراته وقفات عافين غادي بذاك الشي ما ندرس لخيرنا إلي ساتي الفقية إنا يحتفل كيميك الصدقاء إلا قيس الهجر ياسر سرار مش شبع دان كوني متعاونوش يدير الخير. مرأة غير صالحة. قال لي راه قال لي غتغلب 70 شيطان. قالت لي حط. قال لي انت هو الشيطان حط مزيان تخلينا حنا بالجوع ديال ورينا ايريسير يتشد من الحوايج قطعتهم ليه وتشطط الزرع ويرجع للجامع تكمس. ويقول لي الفقيه فين مشيتي تجيب الصدقه جبتي قشابه مقطعه غلبوك 70 شيطان. قال لي الفقيه اش نقول لك 70 شيطان غلبتهم واني مهم غلبتني. انا عندي مهم اللي عندي في الدار ما تعاونني على شي خير، ديما العصا في الرويضه، انا نبني وهي تهدم، انا نقد هي تعوج، انا نقول لبناتي لبسوا الحجاب هي تقول لهم تعراو، انا نقول لولادي اعطيو لهذا الشيء بتسعه، نقول لهم سير ولدي جيب الفلوس، يكون حلال ولا حرام لا تعينك. علاش؟ هذه ثمره لمخالفه حديث النبي عليه الصلاه والسلام، فاظفر بذات الدين ثربت يداك. انت بغيتي ذات الجمال، بغيتي ذات المال، فلا تعينك، تتسلط عليك. هذه المشكله الاولى. المشكله الثانيه الاسم. الاسماء ما اكثرها وما اوسع بابها، ولكن الناس يذهبون بعض المرات الى الاسماء القبيحه، كيمشيو غير النغمه ديال الاسم، ولا شي اسم فيه الشرك. مثلا عبد النبي، وهل نحن نعبد النبي؟ لا، النبي رسول عبد مثلنا، او عبد الرسول، او يسمي ببعض الاسماء التي ليست من اسماء الله سبحانه وتعالى الثابته، كعبد الصبور. الصبور ليس من اسماء الله، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وإنما هو مشهور هكذا بين الناس في المساجد وكذا، وفي أحاديث ضعيفة وهكذا. وليس ميبشي سميت لاعب مشهور أو ممثل مشهور. أعرف رجلا سمى ابنه باسم أمازيغي يذكر بهذا التعصب المنتشر الآن بين كثير من الشباب، اسم ميويس أمسموم، أعوذ بالله، سم أمسمومي فوق، أمسمومي كشم، أمسمي فوق سم. علاش؟ قال لك أسيدي هذا اسم التراث ديالنا، ما لقيتي في التراث غير هاد النسخ، بحال هادو اللي كيدافعوا على هاد بوجلود وعلى هاد الأمور، ما كيبان لهم في التراث غير شي ترهات. التراث ديالنا عطى الله فيه الخير، التراث ديالنا الأمازيغي فيه خير كثير، هما كيمشيو غير المتردية والميتة والموقودة وما عفى السبع. السبع ما بغاش، ماشي ما ترك السبع. ولا كيسمي بشي أسماء ديال المغنيات. رجل عطاه الله شي حكمة ملي تزاد عند مولود، مشى عند فقيه المسجد، قال لي بغيت تزاد عند مولود ويسميه. قال لي اش اخترتي؟ قال لي راه مولات الدار اخترت واحد السميه. قال لي شنو هي؟ قال لي انير. قال لي ما قال انير، قال لي واحد البطل ديال واحد المسلسل امازيغي. قال لي تبارك الله، هذه القدوه ديال ولدك اللي بغيتي، بس ما تسميه عمر ولا حمزه ولا عبد الله ولا عبد الرحمن، ولا اسم طيب من اسماء الانبياء او فاطمه او كذا. اخترتي اسم ديال بطل، وقت ما تذكر الاسم ديالو يذكره بواحد الرجل فاسق، واحد الرجل مجرم. وينصح داك الفقيه؟ قال لي سميه اسما طيبا، هذا الاسم راه ما خدامش. قال لي اش غنسميه؟ قال لي سميه زكريا، فسماه زكريا ونعم الاسم. اذا هذه اخطاء تبين جهل الناس بأبجديات تربيه ابنائهم. ثم قال له وعلمه القران. لم يعلمه شيئا من القران. لماذا؟ هذا الابناء ديالنا ايها الاخوه يتعرضون لموجات من الفتن. الآن الشباب ماشي قبل 20 سنة وأكثر، كاين واحد المصدر ديال التربية ولا جوج، واحد القناة، واحد كذا. الآن مواقع الانترنت، الملايين من المواقع، قنوات كثيرة، أسباب الانحلال متوفرة، أسباب الأفكار الهدامة متوفرة، المواقع الإلحادية، المواقع التنصيرية، المواقع الإباحية. إحصائية قرأتها في كتاب اسمه جرائم الإنترنت، وهي إحصائية قديمة قبل 2000، يعني 14 سنة هذه، عدد المواقع الإباحية. تخيل معي شحال يكون العدد ديالها قبل 2000؟ شحال؟ أعطوني شي رقم سيدي. أراشي بدأ لهم أنت 1000 موقع، شكون يزيد؟ 20,000. ما قلتي والو، زيد مليار. لا مليار كثير، انت هذا لا حمر، انت طلعتي للسماء. 4 ملايين موقع اباحي، 4 الملايين ديال المواقع الاباحيه. لماذا؟ باش الشباب يولي عبد الشهوه ديالو، ما يبقاش عنده الهم يصلح راسه ولا يصلح وطنه ولا ينمي الفكر ديالو التدين ديالو، يولي يلهث امام الشهوات، صف يعبد شهواته. قال النبي عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. كيدخلوا للناس من باب الشهوات، فتجدوا في هذا الزمان كثيرا من الرجال يخونون زوجاتهم. ها هو مزوج، ولكن لأنه يشحن بالليل والنهار من كثرة العري، كثرة المسلسلات، كثرة الأفلام، كثرة المواقع، يشحن، ها؟ فلا يجد ما يكفيه حتى في الحلال، فيتجاوزه إلى الحرام. هذه أبواب أيها الإخوة من أبواب التربية ومن أبواب عزة الأمة لا تنتهي، ولكن المقصود في مثل هذه المواطن وهذه المواقف أن نذكر بها، وأن نعلم أننا نحن المسلمين لا ينفعنا أن نكون مسلمين بالكلام فقط، لا، بل بالتطبيق، التطبيق العملي. هذا القرآن وهذه السنة حجة لنا أو حجة علينا؟ حجة لنا إذا عملنا بها وطبقناها، وحجة علينا إن خالفناها. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث أنه يرد قوم الحوض يوم القيامة، حوضه عليه الصلاة والسلام، ليشربوا منه، ويعرفهم بآثار السجود أنهم مسلمين، هذو كيصليو وفيهم أثر الوضوء، يعرفهم، وتطردهم الملائكة كتجري عليهم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، أترى مسلمين عشك تجري عليهم؟ ماذا يقولون له؟ إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا. راه وخا مسلمين ولكن راه غيروا وبدلوا، انحرفوا عن سنتك، انحرفوا عن منهج كتاب الله ومنهج سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيا أيها الإخوة الأفاضل، حتى لا نطيل عليكم، خلاصة الكلام أننا نحن المسلمين في نعمة عظيمة، أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه النعمة تقتضي منا شكرها، أن نشكرها بأن نتربى على هذا القرآن وهذه السنة ونبذل الجهد فيها، ثم أن نربي عليها أبناءنا ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، ثم نصبر على ذلك. وهذا تطبيق قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق، وأن يرزقنا الصبر، وأن يهدينا لطريق الإسلام وطريق الإيمان، وأن يصلح المسلمين أجمعين، وأن يجمعنا على الهدي المبين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله تعالى أن يجزي عنا خيرا أهل هذا البيت على ما جمعون على هذا الخير، اللهم اجزهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة مغفرة ورضوانا، اللهم بارك لهم في مولودهم ويسر لهم أمورهم، اللهم أنبته نباتا حسنا، اللهم يا رب جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا، اللهم أدم علينا نعمك، اللهم وفقنا لمرضاتك، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل وسلم على النبي المختار وعلى أصحابه الأطهار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، وسبحان الله.